وذهب إلى العراق. ودخل الليث بن سعد مصر بعد خروج هذا إلى العراق. تمام؟ ولما رجع هذا من العراق كان الليث قد مات. شوف المسألة عاملة ازاي. يبقى انا سمعت منه فين؟ الليث دخل مصر مثلا اي سنة من السنوات؟ سدخل مصر سنة 150. تمام؟ انا خرجت من مصر سنة 149 ورحت العراق. الليث جاء سنة 150، يبقى انا لم القه. الليث مات سنة 155، انا نزلت مصر ثاني سنة 159 158، يبقى انا لقيت الليث، سمعت منه. فمسلم بيقول كده، بيقول اذا قامت دلالة بينة زي لن اتهدي على ان فلانا لم يسمع من فلان او لم يلقه، يبقى نعمل بالدلالة دي ونقول فلان لم يسمع فلان والاسناد منقطع. اما ولا يعرف انا متى خرجت الى العراق ولا متى دخل الليل ولا متى رجعت انا الى مصر، والامر على الامكان، يبقى الرواية صحيحة حتى تقيم الدليل على انني لم اسمع من الليل. الكلام مفهوم؟ تدرسكم متأكدين يعني؟ انا ممكن اعيد البحث ده 100 مرة وعايز واحد يقوم يقول انا مش فاهم، وانا اعيده مرة واثنين وثلاثة بس عشان ده ليه؟ اللي هيتركب على هذا البحث ابحاث اخرى، فاذا لم تفهم هذا البحث فهما جيدا مش هتفهم البحث اللي جاي. ليه؟ لانها ادق واعور. فانا عايز برضو اي اخ من اخواننا جلوس اذا لم يفهم شيئا هذا البحث يقول لي عيد وانا اعيد ثاني. تمام؟ فمسلم رحمه الله بعد ما قال هذا الكلام ضرب امثله، قال لك فان قال هذا القائل يعني انا انما طالبت بسماع الراوي من شيخه ولو مره مخافه الا يكون سمع ويروي بالارسال اي بالعنعنه ولا يكون سمع منه، فده اللي خلاني احصاه ان ممكن ما يكونش سمع منه. فانا بس عشان اتاكد انه لقيه وسمع منه يبقى انا محتاج يقول لي حدثني ولو في اسناد مثاني. فقال له طب اذا كنت بتقول هذا الكلام فيلزمك ان تطلب السماع في كل روايه وليس في روايه واحده لاحتمال انه يروي بالعنعنة رواية ما ولا يكون سمعها. تمام؟ وضرب امثلة على ذلك. قال لك هشام بن عروة نحن نعلم بيقين انه سمع من ابيه عروة. خلاص؟ وان عروة سمع من عائشة. وان عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا في اتصال هذا الاسناد. هشام بن عروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. اسناد مذهب ايضا سبيل. خلاص؟ فجاب لك احاديث لم يسمعها هشام بن عروة من ابيه عروة. انما سمعها من اخيه عبد الله بن عروة. خلاص؟ قال لك ادي عينة من الاحاديث التي لم يسمعها هشام من ابيه. فلو قال هشام عن ابيه اليس بهذه الادلة يمكن ان يكون بعض الاحاديث لم يسمعها هشام من ابيه. اذا لما هشام يقول عن عروة من ادراك انه سمع هذا الخبر من عروة ولا يكون بينه وبين عروة واسطة، وقد تكون الواسطة رجلا ضعيفا مثلا وانت لا تدري، فستصحح الاسناد هشام عن عروة. ها

ويعني العلماء الشناقطة دول يمكن عشان جاءوا إلى هنا إلى المشرق برضو فعرفوا، وإلا لو بقوا في موريتانيا ما عرفهم واحد، فلا يستطيع واحد منا أن يعرف عالما من علماء المغرب. والمسألة دي قديمة، كان ابن حزم مع نباهته لا يعرف في المشرق، لا يعرف في المشرق، وقد توجع هو من ذلك، قال أنا الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يظهر أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب. يقول أنا يعني إذا خرجت من المغرب ورحت العراق سيتأسفون على فقدي ويعرفون قيمتي، ولكن كساد العلم القرب، وأذهب الناس في العالم أهله وجيرانه. رضي فابن رشيد هذا إمام عالم كبير متضلع بأنواع العلوم وفي علم الحديث خصوصا، صنف هذا الكتاب الممتع، وأنا أقر بأنه كتاب ممتع وقد صنفه بطريقة مبتكرة جيدة، ولكن ما أخذي عليه أنه لم يحتفل برأي الإمام مسلم ولم يتعنى في إظهار هذا الرأي مثلما تعنى في إظهار الرأي المنسوب إلى الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح التصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، على اساس ان شرط البخاري اضيق من شرط الامام مسلم، وكلما ضاق الشرط كان دخول الخلل منه اقل، وكلما اتسع الشرط امكن دخول الخلل منه كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ينسب إلى أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح كتابا من كتاب مسلم، وإن كان الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار في مقدمة فتح الباري إلى عدم ثبوت هذا الكلام عن أبي علي النيسابوري، أي أن الإسناد إلى أبي علي في ضعف. فإذا يعني لم نرد كلام أبي علي النيسابوري فيحمل على أشياء أخرى بخلاف التصحيح، كترتيب مسلم لكتابه مثلا، وكطريقته في نظم الإسناد، كتاب مسلم يترجح فعلا على كتاب البخاري من هذه الجهة، وأن من أراد أن يستمتع بدراسة الأسانيد عليه بكتاب مسلم دون كتاب البخاري، والذي يريد أن يستمتع بالفقه عليه بكتاب البخاري دون كتاب مسلم. والإمام البخاري يقطع الأحاديث الحديث الواحد في عدة أماكن على حسب الفقه الذي يطلبه من الحديث بخلاف مسلم، فإنه يورد الحديث كاملا في الباب، فتستمتع أنت بالقراءة في صحيح مسلم أكثر من استمتاعك بالقراءة في صحيح البخاري، لحرص مسلم على الحديث كاملا، وبعد الحديث يورد عدة أسانيد يقوي بها هذا الحديث، زي أول إسناد أو أول حديث في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الواحد في الإيمان والإسلام والإحسان المعروف بحديث جبريل عليه السلام، فإن مسلما أخرج هذا الحديث وانفرد به عن البخاري، البخاري لم يخرج حديث عمر إنما خرج حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أيضا. ف فأورد مسلم الحديث عمر بن الخطاب، وبعدين أتى له بعدة أسانيد، حوالي 7 أسانيد غير الإسناد الذي بدأ به الحديث، فيجمع الأسانيد كلها في مكان واحد ويجمع الحديث كله في مكان واحد ولا يقطعه. وقلما يعيد مسلما الحديث في مكان آخر، نادر جدا أن يعيد الحديث في مكان آخر. إنما البخاري كرر حديث إنما الأعمال بالنيات في 7 مواضع من صحيح. صحيح يعني أنه ينوع في المشايخ لمشايخه في هذا الحديث، ولكن روى الحديث ببعض ألفاظه بنصها في أماكن أخرى. ليه؟ لأن البخاري محتاج إلى هذا الحديث يحطه في هذه الكتب، كتاب الأيمان والنزول، كتاب الحيل مثلا، كتاب الطلاق، كتاب بدء الوحي. حط الحديث ده على حسب الفقه الذي يريده هذا الحديث. فربما قصد أبو علي الشاذلي على فرض ثبوت هذا الكلام عنه المعاني التي ذكرتها، ولا يقصد تصحيح مسلم رحمه الله. وإلا فأهل العلم جميعا على أن البخاري كان أجل من مسلم في فهم الحديث وفي فهم علله، وإنما تخرج مسلم بالبخاري. بل قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وأنا أعتقد أن هذا الكلام صدر على سبيل المبالغة، وإلا فقد تخرج مسلم بمئات الشيوخ الكبار من أمثال البخاري. نعم هو لازم البخاري صحيح، ولكن 5 سنوات، ولكن علم الحديث الذي عند مسلم ليس عن البخاري وحده، إنما عن البخاري وغير البخاري من مشايخ البخاري كمان. فأنا أعتقد أن هذا الكلام إنما صدر على سبيل المبالغة وعلى سبيل إظهار مكانة البخاري رحمه الله. وقال قائل آخر: إن مسلما بعض غلمان البخاري. برضو يجري هذا الكلام على برضو نفس الوتيرة التي صدرت من الدارقطني رحمه الله. فالبخاري كما قلت إذا كانت جلالته في علم الحديث فوق مسلم، فلا شك أن تصحيحه يكون فوق مسلم أيضا لإجماع العلماء على الفرق بينهم. وقد ذكر بعض إخواننا أيضا سؤالا يقول: هل شرط البخاري هذا في صحيحه فقط أم في أصل الصحة؟ والظاهر أنه في أصل الصحة وليس في صحيحه فقط، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة في كتاب التاريخ الكبير عللها البخاري رحمه الله، برغم أنها موجودة مثلا في صحيح مسلم، لكن عللها البخاري بأنه لا يعلم لفلان سماعا من فلان، ويعلل أحاديث أخرى بنفس هذه العلة. فدل ذلك على أن البخاري إنما يقصد أصل الصحة بهذا الشرط ولا يقصد صحيحه وحده. نعم. قال: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم صحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. طبعا هذا فيه رد على الذين زعموا أن البخاري ومسلم استوعبا الأحاديث الصحيحة، وبنوا على هذا شيئا آخر وقالوا إن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز 3000 حديث، لأن مجمل ما في البخاري ومسلم بعدم المكرر يعني قرابة 2000 حديث ونل. وهذا الكلام غير صحيح، يدل عليه قول البخاري نفسه قال: ما أخرجت في كتابي هذا كل ما عندي من الصحيح، إنما أخرجت فيه أصح الصحيح، وتركت من الصحاح لحال الطول، روى هذا عنه إبراهيم ابن معقل النسفي أحد رواة كتاب، وصرح بذلك الأئمة مثل أبي بكر الإسماعيل صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وصرح به أيضا ابن عبد البر عالم الأندلس الشهير وجماعة أخرى، وصار كالمتواتر عند علماء الحديث، بل هو متواتر عند علماء الحديث أن البخاري رحمه الله لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة. ومن الأدلة على ذلك أن من طالع كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو كتاب يشتمل على أحاديث يسأل الترمذي فيها شيخه البخاري عن جملة من الأحاديث، والبخاري يجيب بما عنده من العلم، إما هذا حديث معلل، وإما الحديث صحيح، وإما حسن، وإما موقوف، على حسب ما يجيب البخاري. فيقول: سألت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري عن الحديث الذي رواه حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، فقال: هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث صحيح. خلاص، فقد صحح البخاري أحاديث كثيرة في كتاب العلل الكبير للترمذي، بل وفي كتبه الأخرى زي التواريخ الثلاثة أيضا يخرج أحاديث ويحكم على بعضها بالصحة. فدل هذا على أن البخاري لم يشترط جمع الصحيح جميعا في كتاب، كل الحديث التي صححها لا تكون صحيح البخاري، إنما تكون في السنن وفي غيرها. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله قال: انتخبت هذا الكتاب من 600,000 حديث مسموعا، وأقصى ما ذكره إبراهيم بن سفيان عن عفوا أقصى ما ذكره أحمد بن سلم رفيق مسلم وصاحبه، وهو الذي عناه مسلم بالمخاطبة في مقدمة صحيح، فإنه يقول: وإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك طلبت مني أن أصنف كتابا في الأحاديث، لآخر الكلام بتاع مسلم. مسلم يخاطب أحمد بن سلمة، فيقول أحمد بن سلمة أن جملة ما في صحيح مسلم 12,000 حديث، وطبعا هو يقصد بالمكرر، بحيث أن مسلما لو قال حدثنا قتيبة حاء حدثنا مثلا القعنبي، قال قتيبة حدثنا مالك، وقال القعنبي أخبرنا مالك، أنه يعد هذا حديثين، خلاص، حديث قتيبة عن مالك وحديث القعنبي عن مالك. إذا كان الأمر كذلك ممكن يوصل 12,000 حديث، لكن بالمتون فصحيح مسلم في حدود يعني يتجاوز 2,000 يعني شيء يسير، حوالي 300-400، وسنذكر عدة ما في صحيح البخاري وعدة ما في صحيح مسلم عن أهل العلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. معلش تفهمون أنا علم يعني محاضرة المصطلح دي ببقى يعني جاي ونعم، يعني هل هتفهموا الكلام ولا يعني هيبقى صعب، فنرجو من برضو إخواننا اللي هم يعني حضروا ويعني كانوا يؤملون شيئا ألا يتضجروا، وحنتكلم كلام مفهوم دلوقتي، هنجاوب على أسئلة إن شاء الله. يقول سائل: ماذا يقال لو قلنا ان البخاري صحح احاديث ليست على شرطه كما عند الترمذي؟ ما هو اصل كلمة شرط البخاري مرتبطة بصحيح البخاري مش بتصحيح البخاري، خلاص، فرقوا بين اثنين. عندما نقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فإننا نقصد طريقة البخاري في صحيحه خصوصا، فيراعى في الكلام على الشرط صحيح البخاري لا تصحيح البخاري، فالبخاري قد يصحح أحاديث ليست على شرط، ومش كل حديث ليس على شرط البخاري يكون ضعيفا، لأن الحديث إما يكون على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم خلاص، أو على شرط واحد من أصحاب الصحاح الذين يأتون بعد ذلك، تمام، اللي هو زي ابن خزيمة والحبان والسكن والحاكم والجماعة. ما حق الجار الغير مسلم؟ ما حق الجار غير المسلم؟ هذا صحيح، لأن غير لا يدخل عليها الألف واللام لاستغراقها في الإبهام، فلا تدخل الألف واللام على كلمة غير، لكن تقول ما حق الجار غير المسلم، ولا تقل الغير مسلم. نعم. لا تظلمه ولا تخذله، وعامله بمكارم الأخلاق، ولكن لا تلقي إليه بيد المودة، ولا تحضر جنازة أحد أقاربه، ولا عرس أحد أقاربه، يعني لا تشاركه لا في المناسبات الحزينة ولا في المناسبات الفرحة، يعني هذا وهذا يدخل في مسألة الولاء والبراء. أما أن تلقي عليه تحية الصباح تقول صباح الخير صباح الكل صباح الجمال مفيش مشاكل، لكن لا تلقي عليه تحية الإسلام فإنها ممنوعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا اليهود والنصارى بسلام، وذهب جماهير المحققين من أهل العلم إلى حرمة إلقاء السلام على اليهود والنصراني، وإذا ألقى عليك السلام فلا تجد على قوله على قولك وعليكم، لا تجد على قوله على قولك وعليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم يعني أحدهم علينا يقول السلام عليكم، السلام عليكم أي الموت عليكم يمل عليكم، خلاص إذا قال السلام عليكم هكذا نقول أيضا وعليكم، فإذا ألقى علينا السلام أرجعناه إليه، وإذا ألقى علينا السلام أرجعناه إليه أيضا. نعم. يقول هل يجوز أن يختلف الإخوة حتى يصلوا إلى خصام يؤدي إلى القطيعة؟ أقول لا يجوز ذلك، لكن جهل معظم الإخوة بأدب الخلاف وبمعرفة الخلاف المعتبر من غير المعتبر فهذا هو الذي يوقعهم في هذا الفجور في الخصوم، هذا الفجور في الخصوم اللي هو المسائل الفرعية يتعاملون فيها كالاختلاف في المسائل الأصولية، هذا لا يجوز أبدا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا إذا كان لمعنى دين لمعنى شرعي ورأيت أن هجره يؤدي إلى تأديبه وأنه ينزع عن هذا المنكر فحينئذ يشرع لك هجره، بل يستحب هجره إذا كان الأمر كذلك. أما إذا كنت تعلم أنك إذا هجرته ازداد غيا وبعدا وضلالا فالصواب أنك لا تهجره وأنك تصبر على أذاه وتعلمه وتتحيل الفرص الطيبة والمناسبات الفاضلة بينك وبينه حتى تحمله على أن ينزع من هذا المنكر، وليغلبك محبته والشفقة عليه أن تطيل نفسك معه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع المخالفين له من الكافرين، فإنه كان يكاد يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقيمون على الكفر، فالزجر بالهجر قاعدة شرعية ولكنها مربوطة بالمصلحة، مربوطة بالمصلحة، كما قلت رجل مقيم أو رجل يفعل منكر فإذا تركته وقع في أنكر منه، يمكن أنت الشعاع البسيط النور الوحيد في حياة هذا الإنسان، عنده 100 واحد في شكول المعاصي والكبائر وأنت الجهة التي تجذبه إلى الخير، وقد جربت أن بقاءك بجانبه يقلل من شره، فحينئذ يتوجب أن تبقى إلى جانبه إلى أن يفتح الله عز وجل قفل قلبه إلى الطاعة. أما إذا كان الاختلاف في المسائل الأصولية فلا بأس بالهجر، فلا بأس بالهجر، بل يشرع الهجر إذا كان الإنسان يخالفنا في الأصول، زي مثلا ما أنا أدبي كثيرا على اختلافنا مع الشيعة، وأدندن كثيرا ليه؟ لأن أصبح في تقارب بيننا وبين الشيعة، وهؤلاء كالجرب أول عدو للشيعة هم أهل السنة مش اليهود. اليهود دول يجوا في المرتبة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة، إنما أهل السنة هم العدو الأول والأوحد. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فليقرأ مثلا كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي أحد علماء النجف، فقد أورد في هذا الكتاب ما تقف له الشعور وتقشعر له الجلود، وكان صديقا شخصيا مقربا للخميني. يقول: بعد ما دخل الخميني إيران وذهبت إليه لأهنئه بهذه الثورة وهذا الدخول، انتحى بي جانبا وقال لي: سيد حسين، سيد عند الشيعة يعني زي الشيخ عندنا، يا شيخ حسين، سيد حسين، إنه قد آن الأوان لعقد راية الجهاد ضد أهل السنة، وسوف نزيل مكة والمدينة من على الأرض. الكلام ده يقوله حسين الموسوي بالنصر، وقال كلاما هو صرح وقال: أعدى أعداء الشيعة، عدو الشيعة الأول هم أهل السنة. وأورد في هذا الكتاب أشياء رهيبة، من أفظعها وأكثرها يعني ما عايز أجيب كلمة كده تليق بهذا الفصل من الكتاب اللي هو فصل المتعة ونظر الشيعة إلى المتعة، وأن هؤلاء يمارسون الزنا علانية، وده شائع في إيران، زواج المتعة، يعني واحد يقابل واحدة يقول ممكن أتزوجك 5 دقايق، لا تعجب ولا تضحك، يتزوجها 5 دقائق، يدفع لها قرشين ويروح يتزوجها. ومن أنكى ما ذكر في هذا الكتاب أن امرأة حملت من أحد الشيوخ الكبار في النجف، وكانت المرأة دي متزوجة برجل آخر، ولا مانع عندهم أن يتمتع الرجل بزوجة رجل آخر، اسمه زواج متعة. يقول لك زواج المتعة لا ينفي الزواج العام الدائم، خلاص تبقى متجوزة واحد وتتجوز واحد ثاني زواج متعة في نفس الوقت، تمام. فيقول: فهذه المرة تزوجت هذا الشيخ السيد الكبير زواج متعة، فأنجبت منه بنتا فصارت ابنته في المتعة، تمام. وكبرت هذه البنت وكانت جميلة مليحة، ثم إن رجلا آخر تزوج البنت زواج متعة فحملت، فقالت الأم وقد رأت آثار الحمل، قالت: من الذي فعل ذلك؟ قالت: فلان الفلاني الذي ضاجع المرأة الأولى زواج متعة، يبقى تزوج ابنته أيضا في المتعة، خلاص. وده من أنكى ما ذكر طبعا الرجل، لأنه خرج عن الخط وقال: يعني انتوا عاملين تشتموا في أهل السنة ليل نهار، أنا أجيب لكم النصوص من كتبكم أنتم اللي هو تدينكم تماما وتخالف المذهب الشيعي المعروف المحقق، وكيف أن المتأخرين من الشيعة خالفوا مذهب المتقدمين. كتاب كله فضائل، وقد ذكر في هذا الكتاب قال: لما كنت مع الخميني في رحلة داخل العراق، فروحنا عند واحد وأكلنا عنده وشربنا، وبعدين بيقول وفي نص الليل الساعة 12 دخلت علينا ابنة دخلت علينا فتاة مش فتاة طفلة عمرها 4 سنوات ولكنها كانت جميلة جدا. فقال الخميني لصاحب البيت سيد فلان هل يمكن ان اتمتع بهذه البنت؟ قال ففرح الرجل وكان في غاية الفرح والاغتباط. قال فأخذها يتمتع بها والبنت تصرخ حتى الفجر. شوف بنت الاربع سنوات لما يكون واحد غير ابوها غير امها واخدها بتعايش فواخدها بيتمتع بها. قال ولم ندم من كثر صراخ البنت وهو عمال يتمتع بها وهو فوق 75 سنة بيتمتع بها. قول فلما اصبحنا رأى علامات الانكار على وجهه. قال سيد حسين ما تقول في المتعة؟ قال له انت الامام الكبير وانت الشيخ العظيم الجليل انا ما اقدرش اقول كلام وانت تقول كلام كلامك هو ماشي. قال ولم يكن لي حق الاعتراض او ما كنت اجرؤ على الاعتراض انذاك. قال اعلم سيد حسين انه يجوز التمتع بالطفلة الصغيرة لكنها لا تقوى على الجماع وانه يجوز التمتع بالرضيع تقبيلا وتفخيذا وضما. رب ادي الشيعة ادي الدين الفاشي هناك باسم زواج المتعة. بل نقل عن رجل من اشهر علماء الشيعة المتأخرين وهو الخوذي صاحب معجم رجال الحديث ان الرجل ده اتاه شاب ايراني يعني يدرس في امريكا او اوروبا وقال له انا اخشى على نفس الفتنة وبحثت يعني كتول البلاد وعطاها حد يجوزني جواز متعة فلم اجد. فما باي شيء تفتيني؟ قال عن ابي عبد الله عليه السلام. ابو عبد الله يعني نسب اليه الوف الروايات الباطلة ولو كان ابو عبد السلام يفتي بهذا والله لسقطت عدالته ولا يعد من اهل الديانة اصلا. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال تمتع بالذكر فاجاز له الله. يقول حسين الموسوي ولم يلبث احد من الجلوس ببند شفه فلما انتهى المجلس سألتهم هل تعلمون رواية عن ابي عبد الله عليه السلام يقول فيها هذا؟ قالوا لا نعلم شيئا من ذلك. ألفها الرجل في الحال ألفها واجاز المواطن. اما عن الخمس وما ادراك ما الخمس فقد عقد فصلا دامية ايضا في هذا الكتاب وذكر ان من اشهر كتب الشيعة اللي بيتداولوها بينهم وفيها اكثر من 2000 رواية في الكتاب ده اسمه فصل الخطاب باثبات تحريف كتاب رب الارباب تحريف القرآن اكثر من 2000 رواية اللي الدكتور يوسف القرضاوي بيقول ان يعني اذا كنا احنا متفقين على القرآن الموجود كلام الله خلاص مش مهم ان يتم القرآن مع محمد العسكري في السرداب خلاص نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا اعذره ان القرآن الموجود تلك القرآن ومحرف كمان هو ده ممكن يعني ما في عذر في المسألة دي؟ وان بعض الاخوة اللي سمعوا كلامي ده في رمضان وانا عمال احذر من كلام الدكتور القرضاوي زعلان ويقول لك لا الدكتور القرضاوي ما قالش هذا الكلام وانا سجلت لهم الشريط وراح لهم الشريط وارجو اذا كان يعني عندهم ايمان وعندهم نخوة ان يتبرأوا من هذا الكلام. مسألة تهميش ما بيننا وبين الشيعة هذا ضلال مبين. اللي بيهمش اللي بيننا وبين الشيعة من الخلاف اما رجل جاهل لا يعرف ما هي الشيعة او رجل بيفتي فتوى سياسية يتقلب ظهرا لبطن حتى ما يطلب منه. اذا كان الخلاف بيننا وبين الشيعة بيننا وبين الخوارج بيننا وبين المرجئة القدرية الجهمية العالم دول ده خلاف في الاصول نهجره ونبدعه ونحذر منه ايضا على حسب المصلحة برضه، لانك ممكن احيانا لا تستطيع ان تجهر بتبديع فلان لما له من قولة وهذه القولة تدور عليك وعلى دعوتك وتمنع انت من الكلام. النهاردة افترضنا جدلا ان مجلسنا هذا والمجلس المبارك ده ان شاء الله نحن نفشي به اعتقاد اهل السنة والجماعة، والبلد اللي احنا فيها مثلا بلد فيها نوع من انواع البدعة العام خلاص الجهمية مثلا، وان العلماء الموجودين جهمية والمبت جهمي والشيخ الازهر جهمي مثلا يعني، ويعني الناس بيعملوا البدعة دي كلها، وانا اذا صرحت بنقد الجهمية أبو مؤافين المجلس بتاعي ده ومنعونا من الكلام ولم نستطع أن نفشي عقيدة أهل السنة والجماعة على هؤلاء الناس، حينئذ أرى وهذا ليس رأيي إنما هو رأي العلماء الكبار أن من المصلحة أن أسكت خلاص، من المصلحة أن أسكت إذا كان سكوتي هذا ينشر العقيدة الصحيحة التي بمقتضاها مع مرور الزمان تتقلص عقيدة الجهمية خلاص، ودي مسألة كما قلت خاضعة للمصلحة. وأنا أذكر لكم شيئا وأختم بهذا الكلام، كنت يعني دعيت إلى إلقاء خطبة الجمعة مع أكثر من ذلك في الشهر في بلد من البلدان، وكان من عاداتي إذا دخلت بلدا لا أعرف التيار الغالب على أهل البلد أن أسأل أهل البلد أو من أثق في من أهل البلد عن التيار الغالب في هذا البلد، علشان إذا كان تيار منحرف أستطيع أن أنا أقوم هذا التيار بدون أن أتعرض له تعرضا صريحا، ممكن أعالج الخطأ العقدي أو الخطأ المنهجي عن طريق محاضرات دون أن أتعرض لذكر أحد، زي ما تعرضنا من حوالي 12 13 سنة لجماعة التكفير والهجرة وجماعة التبعين لما كانوا بيقولوا لا عذر بالجهل في أصول التوحيد، فعملنا خمس محاضرات آنذاك بإثبات أن العذر بالجهل في أصول التوحيد هو مذهب السلف، وأتينا بأقوال العلماء والأحاديث والآيات على ذلك، فكان أن خرج من عباءة هؤلاء أكثر من 7 ممن كانوا انضموا إلى هؤلاء وقدر لهم أن يسمعوا هذه المحاضرات في الجمعية الشرعية هنا في كفر الشيخ. يبقى احنا اذا ممكن نعمل محاضرات منهجيه دون ان نتعرض كل الجماعه الفلانيه في المكان الفلاني يقولون كذا. فانا سالت عن التيار الغالب في هذا البلد تقييم التيار الفلاني. والتيار الفلاني عنده حساسيه شديده من كلمه السلف ومشتقاتها. خلاص حتى لو قلت وهذا مذهب السلف الصالح يزعل. وكان لهم قولة وكان لهم جولة. فأنا قلت بيني وبين نفسي أنني لن أذكر كلمة السلف ولا مشتقات السلف لحد ما أوصف مذهب السلف في هذا البلد. وظللت 4 سنوات لا أتكلم بمصطلح السلف ولا السلفيين ولا الكلام بمطلق. بعد 4 سنوات حصل خلاف. حضرت عشان احقق هذا الخلاف ما بين الجماعه احد رؤوس الجماعه دي وما بين احد اخواني، ففي هذا الوقت انا جهرت وقلت لكل الحضور المذهب الذي علمتكموه في السنوات الاربع الماضيه ما تقولون فيه؟ قالوا هذا هو المنهج الحق. قلت ده اسمه مذهب السلف. ممكن يقول لا طالما ان مذهب السلف اسيبه؟ لا، لكن انا ربما لو جهرت بانني ساتلو عليكم مذهب السلفيين ربما فر كثير من اتباع هؤلاء ولم يتسنى له ان يعرف ما هو مذهب السلف اعتقادا وسلوكا ومنهجا. واستفدت هذا الكلام من قصه ذكرتها اكثر من مره ولا باس ان اذكرها برضو تذكيرا لمن سمعها واعلاما لمن لم يسمع، وهو أن بعض طلبة العلم النابئين من السعودية ذهب للاستشفاء في تركيا، فكان في المستشفى وكان بينزل على المسجد يصلي ويرجع الى المستشفى. فسمع امام المسجد يسب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ويحذر من الوهابيين المجسمة الحشوية، واطلب في ذلك. فالرجل بينه وبين نفسه كده قال انا ايه ساتولى يعني تفسير هذا الشيخ. وتاني مرة نزل بلا غطرة، نزل عاد الصيّة زي الصيّة بتاعت دي حتى لا يظهر شمسة، وجد كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وقطع الجلد بتاعته بحيث ان الكتاب صار لا يعرف كتاب من هو. خلاص هو بعدين بعد الصلاة اقترب من الشيخ وقال له ان انا بحبك ويعني شيء فيك يعني علم وكده، فانا في واحد اداني كتاب هو فانا عايزك تقراه وتقول لي اقرا هذا الكتاب ولا لا. فاخذ الكتاب وبعد 3 ايام قال له هذا كتاب جيد وليس فيه شيء. قال له اي مؤاخذات يعني على الكتاب؟ قال له لا، ده عبارة عن آية وما يستفاد من الآية حديث ومستفاد حديث كلمة ونص يعني. فقال له هو ده كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت عملت تشتري فيه وعملت تحذر الناس منه. فلم يصدق الرجل لأنه ورث العداوة بدون أن يتحقق من حقيقة هذه الدعوة المباركة. خلاص. فلما قال له كده قال له لا بقى أنا لا أدعك أبدا ولن أتركك أبدا حتى تعلمني مذهب السلف. وكان أنه عمل له استخدام للسعودية ولازم الشيخ ابن باز رحمه الله وصار من كبار تلاميذه، ثم رجع إلى تركيا ليحمل هذه الدعوة المباركة لهم. فمثلا يعني ممكن كان يجالس العداوة. فالمقصود يا اخوانا اذا كان الاسم اللي انت عايز تحطه ده سيكون عائقا في سبيل وصول المنهج، لا انت وارد وارد وصل المنهج للناس ودع السنه تمضي لا تعوقوها بالرأي. فعشان كده احنا بنقول للاخوان اللي هم المختلفين اذا كان الخلاف مما يسع كان يدخله الاجتهاد او يدخله التاويل وقال بالقولين جميعا جماعة من العلماء فهذا مما يسعنا فيه الخلاف. أما إذا كان الاختلاف في العقائد فهذا مما لا يسع، ولكن الإنكار ينبغي أن يسع المصلحة ولا يعني يصل إلى هذا الباب إلا رجل مارس الدعوة ومارس أقوال السلف جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوب إخواننا وأن يتقبل منا سائر أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.